وليحضروا جميعا تمام الحذر إرادة وطلب زينة الدنيا أي متعها والاستمتاع بها على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا. قوله تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي فعلى الجميع أن يتعالوا ويتساموا ويرتقوا عن الوقوع فيما هو شر من متع الحياة أو فيما ينسيهم آخرتهم وحسن الاستعداد لها، وإلا لو فعلوا ذلك فسيسرحون فيها بعيدا عن أخلاق إسلامهم، أي ينطلقون سارحين تائهين شاردين مغيبين منزلقين في شرورها ومفاسدها وأضرارها سراحا وانزلاقا سهلا بلا قيود أو موانع، فيتعسون بالتالي فيها حتما تمام التعاسة، ثم في آخرتهم تعاسة أعظم وأتم وأشد. هذا ومن معاني التسريح أيضا الطلاق، أي قد يصل الأمر بأحد الزوجين أن يختار مفارقة الآخر من أجل عدم التوافق بينهما، إذ أحدهما يريد التمسك والعمل بوصايا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي بأخلاق الإسلام، أي بأخلاق الإسلام كلها، وأن تكون هي مرجعيته في كل شؤون حياته، والآخر لا يريد. وينصح الإسلام في هذه الحالة بأن يتم التسريح بصورة جميلة أي حسنة سهلة دون عنف أو إضرار، لعل ذلك يكون سببا في العودة للخير والسعادة مرة أخرى مع الله ورسوله وإسلامه.